سكنت ثورته وبدا أكثر هدوءا، ثم وضع يده على صدره وقال: عندما تقبل أشعر بوجيف في قلبي، ذاك الوجع الخفيف الذي أستعذبه، لذة تتخللها وخزة خفيفة هنا في صدري يا أمي، شعور جميل. ثم أردف وقد تهلل وجهه: منارش لطيفة، أحب سماع صوتها وهي تتحدث وتثرثر، خطواتها الرقيقة وهي تسير بجواري تجعلني أشعر وكأنني أطير معها في رحاب عالم خاص. أشار بيده لطول معين وقال: أظنها تبلغ هذا الطول، فصوتها لا يرتفع عن هذا القدر، رأسها الصغير يوازي قلبي. ثم اقترب من أمه وقال: صوتها وهي تحدثك فيه احترام، وصوتها وهي تحدثني فيه خجل، وصوتها وهي تتحدث إلى مورفو فيه حب، وصوتها وهي تتحدث لهرهور فيه براءة وعفوية، وصوتها وهي تتحدث عن حياتها فيه دفء جميل، وصوتها وهي تتحدث عن الحب فيه شغف. قالت أمه بصوت رتيب: تزوج من عشيرتنا يا ولدي، تزوج فتاة تشبهنا. تراجع خطوة وقال وهو يقبض على عصاه بقوة: تكررين معها ما حدث معك من عمي، وستؤلمينها كما تألمت يا أمي. فغرت الملكة أهالي الفاهة ووقفت واجمة، كانت جملته كلطمة على وجهها، طأطأت رأسها وران عليها صمت ثقيل. نعم، هي الآن تتحدث كعمه عدنان تماما، وتتحدث كما تحدث أبوها الملك قاموس عندما أراد أخوها الزواج من فتاة من مدينة وراشين. أدرك ساهور ما يعتمل في صدر أمه، فأسرع ووضع يده على كتفها وهو يقول بصوت متهدج: يقولون يا أمي إن الإنسان يقع في حب من يراه بعيني قلبه ومن يجعله يحب نفسه، وهي جعلتني أحب نفسي وجعلتني أحبها وأحب أهلي وقريتي وعشيرتي أكثر. روحها التي لا تشبه أرواح الأخريات تتخلل جوارحي، ضحكتها العفوية بصوتها الحاد والغريب أضحكتني، حتى سكوتها اللطيف أستعذبه. أتدرين يا أمه، همس أنفاسها يلملم شتات نفسي المبعثرة، كل مرة ألقاها أشعر أنني ولدت من جديد، أنسى كل مرارة ذقتها في حياتي، تتلاشى آلامي وأكون طفلا حتى تنصرف. عانق ساهور أمه فأخذت تمسح على ظهره بحنان، نسيت أنها مرت بما تمر به منارش الآن، دمعت عيناها ورقت له وباركت رغبته في الزواج من منارش. وقفت منارش تتخبط في ارتباك، فهي تتمنى الزواج من ساهور لكنها خائفة. قالت وهي تفرك كفيها بتوتر: أنا ضعيفة ورفيعة جدا يا ساهور، وقصيرة وأنت طويل، عيناي ضيقتان وفمي واسع وأسناني دقيقة وأنفي، لكنني أحبك، أقصد أنني بعد زواجنا سوف أحبك، أقصد أنني أحب كل ما فيك يا منارش. قالت بصوت مخنوق: لكنني قبيحة بل جميلة. احمر وجهه وغمرت حمرة الخجل خديها، أنصت لصوت أنفاسها فأدرك ارتباكها، فقال ليهدئها: كفي عن الانتقاص من قدر نفسك يا منارش، رأيتك وأنت ترتقي في الهواء وتطير وتحمل حمزة لتنقذه من بئر درواس، أنت أكثر مني صفاء يا ساهور، أنت رقيق الحاشية وتستحق من هي أفضل مني. خلع ساهور حذاءه وقميصه وألقى الحجرين المربوطين حول جذعه ووقف حافي القدمين على الأرض أمامها. لم يرتقي في الهواء، رفع يديه وهز كتفيه غير مكترث وقال: ذلك حال لا يدوم، أنا مثلكم جميعا، تارة أذنب وتثقل روحي، وتارة أندم وأستغفر فتشف روحي وترقى. وددت لو اختفت تلك الميزة، فهي تفضح حالي. هزت منارش رأسها بثقة وقالت: كونها تلازمك يعني أن صفاء نفسك ونقاء سريرتك يغلب على جانبك المظلم الآخر، أما أنا. أعاد ساهور ارتداء حذائه الحديدي وربط الحجرين وارتدى قميصه وقال: أرأيت، يضطرني هذا لارتداء تلك الملابس وربط هذين الحجرين على الدوام، فاستعدي يا زوجتي المستقبلية، فأنت ستتحملين هذا معي. أربكتها الكلمة زوجتي، وقفت ترتجف أمامه. مر حمزة بجوارهما وكان يعلم أن ساهور يحدثها في أمر زواجهما، فقالت له: أخبره أنني لا أناسبه يا حمزة، فهو يستحق من هي أفضل مني. عقد حمزة حاجبيه وقال بحزم: كفي عن ترديد هذه الخزعبلات يا منارش، هو يرغب بالزواج منك وأنت أيضا، فلما تضعين العراقيل الآن؟ كان الديسق يحلق فوقهما، لمعت عيناه فقالت وهي تثب من فرط الانفعال: حمزة، هل من الممكن أن يراني ساهور بعيني الديسق ولو لمرة واحدة؟ فغرى حمزة فاه، فالفكرة لم تخطر بباله، قال وهو يحدق تجاه الديسق: لا أدري، لم تخطر ببالي الفكرة رغم أنني أعرف عن الشهباء والملكة الحوراء. قال ساهور: لا حاجة لي، رأيتك بقلبي مرات ومرات يا منارش. قالت منارش برجاء: أرجوك يا ساهور فلنجرب. رفع حمزة عينيه تجاه الديسق، كان قد بدأ يشعر أن هناك رابطا حسيا ينمو ويتعملق بينه وبين هذا الطائر الغريب، إنه يشعر به وكأنه يقرأ أفكاره. رفع حمزة ذراعه فأقبل الديسق ووقف على ظهر كفه. سار حمزة مقتربا من ساهور وقال له: فلنجرب يا ساهور. كرر ساهور كلماته بإصرار: لا حاجة لي لفعل هذا يا حمزة. ألحت منارش عليه قائلة: أرجوك يا ساهور أرجوك. وقف ساهور مستسلما بعد إلحاحهما، ووقفت منارش أمامه، وضع حمزة الديسق على رأسه برفق، انتفض الديسق وبسط جناحيه ثم غطى رأس ساهور. مرت لحظات قصيرة ثم لملم جناحيه برفق وانتقل إلى كتف ساهور، فأضاءت عينا ساهور الرائقتان ورآها أمام عينيه. قال وهو يختلج: أراك، أراك يا منارش، أنا أرى بعيني هاتين. رفع يده وتحسس عينيه. قال حمزة بثقة: أخبرتني الملكة الحوراء أن الأمر غريب، وأنك سترى بعينك أنت وليس بعيني الديسق، وكأنه يهديك بصره وينقله لك، تستطيع رؤيته إن أدرت رأسك يا ساهور. أدار ساهور رأسه ورأى الديسق، مسح على رأسه بلطف وعاد يتأمل منارش. غمرت ابتسامة واسعة وجهه فازداد وسامة. كانت منارش تضحك بانفعال كطفلة صغيرة وهو يقول: عيناك البندقيتان جميلتان، ضيقتان كما تقولين، لكنني أرى نفسي فيهما، وأنفك رقيق ولطيف، لا يبدو فمك كبيرا كما وصفته، وأرى أسنانك مصفوفة كحبات اللؤلؤ يا منارش، ابتسامتك رائعة، وأنت جميلة لكنك. أجفلت وسألته بارتباك: لكنني ماذا؟ قال ضاحكا: قصيرة جدا. ضحك الثلاثة، وكانت مورفو تراقبهم من بعيد وتضحك لضحكهم. قال ساهور وهو يتمعن في وجه حمزة: كما تخيلتك، طويل القامة وقوي البنية، ملامحك محببة للقلب، لقد سكنت الفؤاد يا صاح. ثم أشار تجاه مورفو وقال: هذه مورفو، أليس كذلك؟ بلى، أشارت إليه مورفو. كانت تكتفي بمتابعتهم دون أن تقترب. انطلق الديسق محلقا بعيدا عن ساهور ووقف فوق رأس حمزة، وكأنه كان يؤدي مهمة وقتية فقط. انطفأت عينا ساهور، طاف بقلبه حزن خفيف. ود لو رأى أمه وأخاه سينمار، فقد اشتاق لوجهيهما، لكنه وضع يده على صدره سريعا وقال بعفوية: يكفيني هذا القبس يا منارش، وها قد رأيتك، والآن تزوجيني. قال كلمته وكأنه يأمرها، وبأمر الحب استجابت صاحبة الفؤاد المتيم. في تلك اللحظة استيقظ السيد هشام من غفوته وخرج من معبد ساهور المتواضع وهو يتثاءب ويمد ذراعيه ويتمطع كالقط الكسول. ضحك حمزة عندما رآه وأقبل عليه يمازحه، بينما عاد ساهور لصمته ليحصي أنفاس منارش وهي تسير بالقرب منه. من بعيد كانت مورفو صامتة وعيناها تبرقان، وأخيراً عثرت رفيقتها على الحب. فماذا ستفعل هي الآن؟ 22. السيف المقلوب. طرقة خفيفة على الرأس ودوار خفيف ثم شعور بعدم الاتزان والهبوط يتكرر في كل مرة ينقل فيها الديسق تلك المشاهد الحية لحمزة. هذه المرة كان الديسق ينقل لحمزة مشهد مبارزة خلدون وفراس لبعضهما بالسيوف. كان في أوج غضبهما وكانا يتبارزان أمام كبار الحراس وفي غياب شقيقهما أشهم في ميدان من ميادين القصر. كان فراس يقول لأخيه خلدون وهو يختلج غضبا: أضرب أيها المهين. بحث خلدون عن رد لاذع لإهانته، لكن حزنه على اختفاء ولده غلبه فقال: سأقتلك يا فراس إن لم تفصح عن مكان ولدي. صاح فراس: وزوجتي أين سندس الآن؟ خسارتي أكثر فداحة من خسارتك. قال خلدون ووجهه مدرج بحمرة الغضب: سيفوز أشهم بكل شيء، وسنتحول إلى خنزيرين يربيهما بالقصر. اشتبكت يداهما بالسيفين واقتربا بوجهيهما، فزفر فراس بحنق في وجه أخيه وقال: نحن في صراع، المكسب فيه ليس مناصفة، لا يوجد تساو بيننا ولا مجال للتعادل، سنتقاتل حتى نحسم الأمر، إما أنا أو أشهم، أما أنت فهالك لا محالة. دفعه خلدون بقوة فسقط كلاهما على الأرض وهما يلهثان. قال خلدون وحاجباه يرتعشان: زوجتك الحمقاء دفعت لعرافة لتقتل ابني. قال فراس وهو ينهض واقفا: بل فعلتها مثابة زوجة أشهم، سندس بريئة أيها الأحمق. قال خلدون وهو يرفع سيفه مرة أخرى: لن تنطلي علي تلك الأكذوبة، مثابة لا تحسن قتل عصفور، وكلنا نعلم من خرجت من القصر وذهبت إلى بيت الساحرة مع وصيفتها، ونعلم أيضا من وضع السم لأبي في الماء لقتله. انخرطا في مبارزتهما لبعضهما وأرهقا كل منهما الآخر حتى صارا يتهاديان ويتمايلان، وكل منهما يتصبب عرقا، يضرب ضربة بسيفه على سيف شقيقه ويتراجع. قال أحد قادة الحرس وكان يتابعهما مع رفاقه: يكفي هذا، وليهدأ كل منكما وينحي سيفه جانبا. قال آخر بخبث شديد: قفا معا كيد واحدة أمام أشهم، فهو الخصم الحقيقي لكما، بسبب زيجته الحمقاء سيأتي هجين ليرث العرش بعده. أتصدقون أن هرهور هذا قد يأتي يوم ويكون حاكما لورشين؟ توقف الأميران عن المبارزة وتبادلا النظرات في صمت. خرج فراس أولا وهو ينتفض غيظا، وتبعه المقربون منه، وبقي خلدون مع مستشاريه. سألهم بصوت واهٍ: هل هناك أخبار عن هرهور؟ لا يا سيدي. هز كتفيه بتشنج وقال: أعثر عليه، أشعر أن هناك يدا خفية تعبث بالقصر. قال أحد المستشارين: ربما أشهم وزوجته هما من اختطفا ابنك يا مولاي. حدق خلدون في وجهه وصاح والرذاذ يتناثر من فمه: ألقوها فورا في بئر درواس. خرج حراس خلدون ليحضروا مثابة من جناحها المحفوف بالحرس ليلقوها في بئر درواس. عاد لحمزة بصره، كان يراهم لكنه لا يسمع كلماتهم. أدرك أن الخلاف بينهم تصاعد وازداد. مر جزء يسير من النهار، فعاد الديسق لينقل إليه مشهد مثابة وهم يجرونها نحو بئر درواس، فوثب في مكانه وقال للسيد هشام: سيلقونها في بئر درواس، وزوجها لا يعلم بنيتهم. من هي؟ مثابة، لابد أن نذهب في الحال لإنقاذها. أحضر حمزة الأسترلاب والخريطة وانتقل إلى مدينة ورشين، وكان الحراس يسيرون وهم يقبضون على مثابة ليلقوها في بئر درواس. اعترضت بنات الحداد طريقهم، وقفن بثبات، وكل منهن تحمل سلاحها دفاعا عن الأميرة التي لطالما قدمت إليهن ولغيرهن العون. عرقلوهم وانضم إليهن البعض، وهاجت طيور الورشين وأصدرت ضجيجا أخاف أهل المدينة. حملها الحراس وألقوها بالبئر رغم تلك المقاومة. وقتئذ وصل حمزة وانطلق صوب البئر ووثب فيه مجاورا لمثابة. اجتمع أهل ورشين ليشاهدوا الوحش وهو يلتهمهما. بدأ الحراس يرفعون الباب الحديدي. قامت بنات الحداد ومعهن العديد من شباب مدينة ورشين المخلصين للأميرة مثابة صاحبة اليد البيضاء عليهم بحماية السيد هشام، وهو ينزل حبلا ليخرج مثابة من البئر. وصل أشهم في تلك اللحظة وعاونه ليخرجها بسلام، وبقي حمزة متأهبا بخنجره داخل البئر. أعاد أشهم الحبل وناداه ليخرج، لكنه رفض هذه المرة. قرر أن يقتل هذا الوحش لتنتهي أسطورة البئر. ما عاد يرتجف من صوت زئيره، كانت زيارته للجبل سببا في ثباته. رفع عينيه لأعلى وصاح بجسارة قائلا: ارفعوا الباب. لم يستجب الحراس لأمره، فانطلق أهل ورشين المتحمسين لزوال أسطورة هذا الوحش لأول مرة، ورفعوا الباب بأنفسهم. ووقف حمزة متأهبا أمام الوحش وهو يتقدم منه ويزأر. ما عاد يخافه، كان ينظر في عينيه مباشرة والعرق في جبينه ينبض. حدث نفسه بأنها لحظة فارقة في رحلته تلك، إما أن يتغلب عليه أو يتغلب عليه، لا خيار ثان سوى القضاء عليه. وثب الوحش فانقض عليه حمزة وغرز الخنجر في فكه من الأسفل، فهبط الوحش متألما فوق حمزة فغرز إصبعيه في عينيه وهو يسحب الخنجر وأزاحه عن جسده وهو يزوم، ثم ضربه بكلتا يديه على رأسه. تذكر كيف أخبره مردان عن أبدول عندما كان يمسك بفكي الوحش وهو يهاجمه، فأمسك بفكيه وأبعدهما عن بعضهما حتى جرحت يداه وسالت الدماء من بين أصابعه وهو يفعلها. أخرج المسحوق الذي أعطاه له كبير الأطباء ونفخ بعضه في عيني الوحش فأغلقهما وانزوى يحكهما بمخالبه. صرخ حمزة مناديا على الحراس ليفتحوا باب السرداب المؤدي لهذا البئر، فهرول شباب ورشين في حماس يسابقون الحراس كما لم يحدث من قبل، وفتحوا الباب ليتسرب ضوء الشمس ويضيء الممر الزنخ الرائحة الذي طالما جر هذا الوحش جثث المظلومين والمقهورين فيه. كان حمزة يجره جراً من طوق حديدي كان مثبتاً حول عنقه منذ سنوات. سار فوق الهياكل العظمية فأحدثت طقطقة وخشخشة وهي تتحطم تحت قدميهما. كان الوحش يسير متخبطاً وهو لا يرى بعينيه. استجاب لصوت حمزة وتبعه أينما يوجهه. بقيت بوابة حديدية أخرى في آخر الممر، رفض الحراس فتحها فانقض عليهم شباب وراشين ونجحوا في التغلب عليهم وفتح الباب. كان السيد هشام لا يعرف سبب عدم قتله للوحش، فسأله وهو يسير به ويداه ملطختان بالدماء: أين تذهب به؟ رفع حمزة صوته وسأل أهل وراشين: أين بيت الساحرة؟ لم يجبه أحد. كانوا يخشونها، لكن طيور الوراشين أجابته. أقبلوا في صفوف وحلقوا بنظام، فأدرك حمزة أنهم يدلونه على بيتها. سار خلف الطيور تباعا في مشهد مهيب وهو يجر الوحش الذي أرهقه لضخامة جثته وصعوبة سيره وهو لا يرى، بينما جرح فكه يؤلمه. توقفت طيور الوراشين أمام بيت الساحرة، فضرب حمزة الباب بقدمه ودلف وهو يثقب عينيها الجاحظتين بعينيه الواثقتين. جر الوحش معه إلى الداخل بينما بدأت تردد طلاسمها الغريبة، فأخرج قارورة المسحوق الحارق وأفرغه بالكامل على رأسها، فصارت تصرخ وتضرب رأسها بيديها وهي تصدر خوارا مخيفا. استل خنجره الحلزوني ووجهه نحو صدرها، فخرج من جسدها طيفان مذبذبان بلولين مختلفين. رفع يده بالخنجر لأعلى أمام من يراقبونه بعيون يملأها الهلع. استطاع لأول مرة أن يسحب كيانا أثيريا من كيان آخر قد احتله، بل كيانين أثيريين لساحرتين من ساحرات ماذريون. شهقت الساحرة وسقطت على الأرض، فاستدار حمزة بذراعه وهو يشعر بثقله الشديد ومد يده في جرح الوحش الذي لم تتوقف دماؤه، ففتح الوحش فمه من الألم ووجه حمزة الخنجر نحو فم الوحش، فاندفع الكيانان الأثيران ودارا في مسارين إهليجيين ليدلفا في جسد الوحش القميء. وفور أن توقف المساران المضيئان الملونان، وحين أدرك حمزة أن الساحرتين الآن محبوستان في جسد هذا الوحش، مرر نصل خنجره الحاد على عنق الوحش وذبحه، فسالت دماء الوحش على أرض بيت الساحرة. صاح أهل وراشين مهللين في حماس، وتكاثفت طيور الوراشين على الباب ودلفت في أفواج وتراصوا فوق جثة الوحش وعكفوا عليها وظلوا ينبشون رأسه بمناقيرهم. خرج حمزة من بيت الساحرة ليقف أمام أشهم ووجهه ملطخ بالدماء، وقال له بثبات: عدني ألا يقتل بريء في مملكتك بعد اليوم. تردد أشهم قبل أن يجيبه قائلا: لكنني لا أريد هذا الملك. تجمهر أهل وراشين وحملوا أشهم فوق أكتافهم وهتفوا باسمه. ثار أهل القصر وأقبل خلدون وفراس ومعهما المزيد من حراسهما. صرخ خلدون وهو يحتمي بحراسه: أنا الملك وهذا حقي. قال فراس بعصبية شديدة: أشهم، أنت لا ترغب في هذا الأمر وتعلم أن خلدون لا يصلح له، فليكن التاج لي من أجل وراشين. ألقى الصمت رداءه على المدينة. انتظروا جميعا ليتحدث أشهم. قال أخيراً وبصوت مرتعش: لم أرى ابني هرهور. ثم أردف وهو يكفكف دمعة سالت من عينيه: لم تفكر في أمكما للحظة واحدة. ثم تغيرت ملامحه وكان يختلج وهو يقول: ووضع أحدكما السم لأبي ليقتله. صاح الناس يسألونه: من منهما؟ من فعلها؟ من؟ تعالت الأصوات تسأله عن الأمير الذي وضع السم للملك عدنان، ولم يفصح أشهم عن اسمه. قال بتأثر: أكثر الخيانات ألما هي خيانة الأصدقاء، فما بالكم بخيانة الابن لأبيه؟ طأطأ أشهم رأسه في حزن بليغ. تقدم حمزة ورفع صوته موجها كلماته لخلدون وفراس وقال: أحدكما قتل أباه تماما كما قتل هو أخاه من قبل. أشارت كبرى بنات الحداد لفراس وهي تلوح بمطرقتها التي لا تغادر يدها وقالت: زوجتك سندس أرادت قتل ابن أخيك وذهبت لتلك الساحرة المأفونة لتستعين بسحرها. اكتشفنا هذا ونحن نحقق بعد اتهامكم للأميرة مثابة. واستدارت لتواجه خلدون وقالت له: وزوجتك ميلاء استأجرت قاتلا محترفا لقتل سندس، كاد يشق بطنها بخنجره لولا أننا رأيناه ونحن نتسلل للبحث عن الأميرة مثابة، فاستجوبناه قبل أن نحطم رأسه. كنا في شرفة جناحها وأنقذنا سندس من بين يديه. صاح فراس في تنمر: أين هي؟ قالت صغرى بنات الحداد وحاجباها الغليظان يرتفعان في زهو: في مكان آمن. أضافت شقيقتها المصارعة وهي تبتسم ساخرة: وإليك المفاجأة، لقد أنجبت سندس فتاة جميلة تشبه أمها. انطلق أهل المدينة يضحكون. قال حمزة: لابد أن تلغى تلك القوانين، الحكم لمن يستحقه وليس لمن ينجب الذكور. كان فراس يقف متخشبا وطائر متربص من طيور الوراشين يقف على رأسه. تراجع حمزة ونظر إلى خلدون وفراس معا وقال: وأنتما تبحثان عن هرهور لتهددا أشهم بحياة ولده وتساومانه ليتنازل رغم أنه أخبركما أنه لا يريد التاج والملك والحكم، وتحاولان قتل زوجته مثابة انتقاما منه. وصلت ميلاء مع كوكبة من حراس زوجها المخلصين له وكانت غاضبة. ثار الحراس فجأة وتعالت أصواتهم وقاموا بشن هجمة على أشهم ومن معه وبدأوا يضربون بالسيوف. تسللت ميلاء وطعنت فراس، غرزت خنجرا في قلبه وصرخت مقهورة وهي تراقب دماءه وهي تنزف وقالت: قتل ولدي، قتل ولدي. لفظ فراس أنفاسه الأخيرة وهو يحدق في وجهها. كانت ميلاء قد تيقنت من قتل فراس لابنها بعد اختفاء زوجته سندس، بعد أن تعملقت شكوكه تجاهها وأنها هي من تسببت في اختفاء الأخيرة. كما ظنت ميلاء أن القاتل المأجور نجح في قتل سندس كما خططت من قبل وقام بإخفاء جثتها. كان خلدون يتربص بأخيه أشهم، أسرع ليستغل الفرصة لتكون له الغلبة ويحمي زوجته. استل سيفا وانطلق نحوه ليقتله، فانقضت طيور الوراشين عليه من كل حدب وصوب. ألقى سيفه ووقف مشلولا، تراجع الناس وخلت الأرض حوله. فاقترب حمزة برفق، كان يسير بخطوات هادئة، مد يده نحو الطيور وبدأ يلمسها بأصابعه. وقف بعضها على يده فحدثها قائلا: كنتم هناك يوم مقتل الشيخ رجوان، حاولتم منعه من الخروج لكنه رفض البقاء ورفض الملك، وشهدتم ما حدث بأعينكم. ثم أردف قائلا للطيور: وكنتم تعلمون أن هرهور في قرية كروسكو وحجزتموه هناك مع أهلها حماية له حتى يستعيد أبوه رباطة جأشه ويفيق من حالة القنوط التي لازمته لسنوات، حتى أنه أهمل زوجته المخلصة مثابة. ثم التفت حمزة لمثابة وسكت هنيهة وأضاف: كنتم تعلمون أنه في حالته التي مر بها لن يستطيع حمايته، وأن عمي هرهور سيقتلانه، وربما كان الملك عدنان سيأمر بقتله بنفسه حتى لا يصل عرق أوركا بأي طريقة لحكم مدينة وراشين. انطلقت الطيور في نظام وبدأت تبتعد عن خلدون وأقبلت على حمزة وصارت تتبع يده، لو رفعها ترتفع ولو خفضها تنخفض معه. سار حمزة نحو أشهم واقترب منه وقال بصوت جهوري محدثا طيور الوراشين ليسمع أهل المدينة كلهم: هذه مدينتكم، فقوموا بحمايتها وظللوا على ملككم الذي ترتضونه. انطلقت طيور الوراشين نحو أشهم وظللوه بأجنحتهم، ثم قاموا بالوقوف على رأسه وكتفيه وصنعوا حلقة حوله فوق الأرض. قال حمزة لأشهم: هكذا فعلوا مع الشيخ رجوان منذ سنوات، لكنه خرج من المدينة وتخلى عن أهلها وعنهم، فلم يتمكنوا من حمايته من غدر أخيه عدنان. لا تخرج من مدينة وراشين يا أشهم، فهؤلاء خلفك، اختاروك بأنفسهم وبذلوا جهدهم لرعاية ولدك، والآن يحمونك. ارتج بدن خلدون. كانت هناك بعض الطيور لا تزال تقف على رأسه. أحس بالقشعريرة تزحف عبر عموده الفقري. بدأ الهتاف يعلو، وكان أهل المدينة في حالة من الانتشاء والسعادة. فبعد أن تخلصوا من العقاب الذي كان يخيفهم دوما، تحرروا من بعض خوفهم بعد هلاك وحش درواس الذي أفزعهم به هذا الملك الظالم الذي قتله أحدهم بالسم وقد يكون ولده. والآن صار هناك صوت يسمع له. كان حمزة يحفزهم بكلماته، وكانت بنات الحداد يطفن حوله ويصحن مع نساء وراشين مطالبات بملك عادل لينصفهن وليرد إليهن كرامتهن التي انتهكت لسنوات طويلة. ازداد توافد أهل المدينة، وأخيرا قبل أشهم أن يتولى الحكم. تم إلقاء القبض على ميلاء لقتلها لفراس أمام الجميع. تميز خلدون غيظاً وأخذ يسب أخاه أشهم ويلعنه لأنه لم يستجب لطلبه ورفض إطلاق سراحها، وكان أشهم حزيناً لفقد أخيه فراس غاضباً من خلدون، ما زال يحتاج دليلاً قاطعاً على أن خلدون هو من قام بتسميم والدهما، وكان ينتظر هذا الدليل ويترقب اللحظة المناسبة ليواجهه. لزم خلدون جناحه وكان في حالة تخبط شديد. خضعت مدينة وراشين للكثير من النشاط. هناك موجة من التغيرات ترزح المدينة تحت وطأتها، الشعب في حالة ذهول من الأحداث المتسارعة الأخيرة. طلب أشهم برجاء من حمزة أن يسرع بإحضار هرهور ليراه، فليس هناك داع للخوف بعد الآن. اجتمع أهل الثقة من مستشاري أشهم وانضم إليهم الشيوخ وبعض المخلصين والعقلاء ممن أسكتهم الملك عدنان لسنوات بتهديده ووعيده، وتم تشكيل ديوان جديد. وعاد هرهور من غابة البيلسان حيث استخدم حمزة الأسطرلاب ليعيده. بكى أشهم بكاء شديدا عندما رآه، فقد كان هرهور نسخة من أمه. تمت مراسم التتويج بشكل درامي حيث خيم الحزن على أشهم الذي حزن لقتل أخيه فراس رغم ما عاناه منه في الفترة الأخيرة. تم تنصيب أشهم ملكا لوراشين. قام الملك أشهم بقلب سيفه وغرزه بقوة في أرض القصر لينهي الصراع على السلطة للأبد، ودعا للمؤاخاة بين الشعبين، شعب وراشين وشعب أوركا، ووقف بقامته الطويلة والتاج يتألق على رأسه والهواء يضرب بطرف وشاحه والسيف المقلوب يبرق أمامه كاللجين، وبسط ذراعيه وهو يتحدث إلى الحضور، فبدا وكأنه طائر بجناحين، وكانت مثابة تقف على يمينه بينما كان هرهور يقف على يساره. تذكر حمزة الرمز الذي رسمته مسكة في نهاية رسالتها: جناحان بديعان منقوشان بنقشين مختلفين ويفصل بينهما سيف بديع مقلوب. أخرج الرسالة من حقيبته وتأمل الشعار الذي رسمته بقلمها الرصاص وابتسم وهو يتخيل وجهها الطيب الملامح. كان هو نفس الرمز المنقوش على القلادة ونفس الرمز الذي يراه أحياناً حياً أمام عينيه. أعاد حمزة الرسالة إلى حقيبته ووقف يتفكر: هل خالد بين الأمراء الثلاثة أم لا؟ قرر أن يبذل المزيد من الجهد ليتحقق من هذا الأمر. ما زال موت أي شخصية لشاب هنا يهز أركانه. ذاب السؤال في عتمة أفكاره وانتشلته ابتسامة هرهور وهو يقف مطمئنا بين أشهم ومثابة، وكانت نظراتهما لبعضهما تقطر حبا. شعر حمزة بكتاب أوري يهتز فأخرجه من حقيبته ليتفحص جملته الجديدة التي نقشت على الصفحة البيضاء أمام عينيه. للحب جناحان، فهو شراكة لقلبين، وعندما يبسطان ويقبضان معا يتزامن الخفقان والوجيف والرجيف والشوق، فتحلق الروحان معا بانسجام، وتبدأ عصافير الحب بالشقشقة بين الحنايا والضلوع. مرت الساعات الأولى صعبة، فقد كان أشهم في اجتماعات متواصلة مع مستشاريه ينظم أموره ويصدر قرارات سريعة. دلف أخيرا لغرفة زوجته مثابة وقبل رأسها ثم عنقها وقال بتأثر: سامحيني يا مثابة. سكنت مثابة في حضنه للحظات ثم قالت بانكسار: ظننتك لا تحبني. قاطعها أشهم واضعا يده بلطف على فمها وقال: بل أحببتك يا مليكتي، لكن جرح قلبي المتعب حجبني عنك وحرمني من وصالك. قالت مثابة بخفوت وقلبها يهوي: أعلم أنك كنت تحب رسيل وأن لها مكانتها التي لن أنازعها فيها، وأنها أول فرحتك وأول دقة لقلبك، لكنني أنا أيضا أحبك. لا أطلب إلا غرفة من غرفات قلبك الطيب لأسكنها. طبع قبلة على جبينها الزاكي وقال وهو يتأمل عينيها الرائقتين: بل كل غرفاته يا مثابة، كنت أحتاج لصفعة لكي أفيق وأدرك أنك غالية، وكان ما فعله خلدون وميلاء بك بمثابة تلك الصفعة التي اهتز لها كياني وارتج لها وجداني. سالت دمعة من عينيها فالتقطها بيده وقال بحنو بليغ: عندما حبست بأمر من خلدون في غرفة الخاصة مرت بذاكرتي كل اللحظات التي كنا فيها وحيدين، كل ارتعاشة ليديك الدافئتين بين يدي الباردتين، كل نظرة عشق منك كنت أتجاهلها عن عمد لكي أهرب من الحب، كل إقبال نبيل منك واهتمام آسر استقبلته ببرود وجفاء لكي أسكتك. كنت أخشى حبك الفياض وأشعر أنني لا أستحقه لأنني أفكر بزوجتي التي رحلت عن عالمنا. ظلمتك وأوجعتك وأحزنتك، وكنت أعلم باهتمامك البليغ بكل ما يخصني. تلك التفاصيل الدقيقة التي كنت تهتمين بها كنت أعرفها. رأيتك في كل مرة وأنت تتزينين لي، وأعرضت عنك وبت ليلتي محزونا، وما كنت أدري لماذا أفعل بك هذا، أو ربما كنت أعاقب نفسي بحرماني منك. أجلسها برفق وجلس أمامها وأمسك بيديها وقال: شعرت بيديك في كل مرة كنت فيها تحكمين الغطاء على كتفي في الليالي الباردة، وكنت أتصنع النوم هربا من عينيك، وأرهفت السمع إلى صوتك الحاني وأنت تخبرينني هامسة أن أحبك، وكنت أسرع بالهرب حتى تلك القبلة التي كنت تقتنصينها على رأسي كنت أقرأ معناها وأتصنع الجهل. أعتذر منك عن سنوات كنت فيها أسيرا لنفسي فأوجعت قلبك، وأعدك أن يكون عمري القادم بين يديك أجمل. سأسمعك الحب وأريك الحب وأعيشه معك حتى ألفظ آخر أنفاسي. سامحيني، أحبك. أجابته بدموعها التي أغرقت كتفه وغفرت له، وكانت مثابة هي مثابته للحياة وللحب ولولده اللطيف الذي قرت عينه برؤيته، وللحكم ولعالم مدينته العجيبة التي ظللتها طيور الوراشين، ولدنيا مملكة البلاغة التي يطير إليها المحاربون من كل مكان. مرت عليهما لحظات حلوة ونسمات معطرة بالحب والشوق. كان صمتها عن الكلام فيه الكثير من المعاني. اقتربا من النافذة يتأملان شوارع المدينة، وقد بدأ الليل يزحف عليهما بخفة مع انسحاب تساقط المطر. كانت مثابة تضع رأسها على صدره وتحيط جذعه بذراعيها، بينما كان شاردا بعينيه وهو يقول: لا بد أن يردم بئر درواس، وسأقوم بإطلاق سراح السجناء، وسأرسل بعثات للبيمارستان. فقد أخبرني حمزة أنهم يعلمون الشباب الطب، وسألغي القوانين التي وضعها أبي، وسأساعد أهل وادي الفراديس من النوبيين المهاجرين على العودة لديارهم، وسأفتح أبواب المدينة لشعب أوركا. رفعت عينيها وشجعته بنظرة واثقة، فأضاف وهو يتأمل ملامحها الرقيقة: لن تظلم النساء بمدينة وراشين بعد اليوم، سينلن حقوقهن كاملة، ولن تباع فتاة في سوق المدينة أبدا، وسيعاقب من يفعل ذلك. ثم ابتسم قائلا: سأوظف بنات الحداد بالقصر ليكن بالقرب منك. ضحكت مثابة وقالت بمرح: أحسنت، فأنا أعشق هذا الثلاثي جدا، كن دوما داعمات لي. ثم أضافت داعية له: أعانك الله على حمل الأمانة. داهمتها نوبة قلق عندما تذكرت ما عانته من ميلاء وسندس، فسألت: هل من أخبار عن سندس؟ هربت من المدينة بابنتها، ما زالت تجد من يعينها للأسف. وقبل أن أنسى، أتاني خبر موثق أنها هي من قامت برشوة جارية من جوار القصر لتضع السم لأبي، وكانت تحيك مؤامرة لإلحاق التهمة بخلدون. أرسلت خلفها من يتبعها. يا لها من ماكرة. انتبهي لنفسك، ما زال القصر يضم الكثير من المنافقين والمتلونين، سنحتاج وقتا حتى نعيد بناء وهيكلة سكانه. هزت مثابة رأسها موافقة وقالت: قد تحتاج لمستشار تثق به، وأرى ساهور يصلح لهذا، فهو عاقل وحكيم، وأهل المدينة يثقون به ويحبونه، فاستعن به يا أشهم. سأفعلها بإذن الله، وسيكون معلما لهرهور. عاد ينقل عينيه متفحصا تفاصيل الشوارع التي بدت له من نافذة القصر هادئة ونظيفة بعد أن غسلها المطر الهتون، ثم هز رأسه قائلا: تحسنت حالة أمي منذ وفاة أبي. أشعر أن هناك من كان يلعب في الخفاء ويسقيها ما يذهب عقلها ويمرضها، ويبدو أنه توقف خلال الأيام الماضية. قالت مثابة بصوت حالم: لاحظت هذا، صارت نظراتها تضج بالحياة، وزال عنها الهوان واصفرار وجهها، وتلك الرجفة التي كانت لا تغادر يديها. سأنقلها لجناح خاص، وسأدقق في اختيار من يرعاها. ثم مسح أشهم على رأس مثابة وقال بحبور: شكرا لأنك كنت تعتنين بها رغم قسوتي عليك يا مثابة. قالت برقة وعذوبة: لا بأس، فهي كأمي، أتدري أنها تذكرت قلادة هرهور، وأنها أخبرتني بأنها هي التي خرجت خلف رسيل، وأنها ألبسته القلادة بنفسها بعد ولادته وسلمته للعجوز النوبية، ونصحتها أن تعود لبحر حندس حتى لا يقتلوها. فغرأ أشهم فاه وقال: كانت أمي دوما تحاول الحديث معي عن رسيل، وكانت تظنها قد نجت بالفعل، وأن لدي أولادا كثيرين يعيشون ببحر حندس، وكنت أظنها تهذي، وكانت طيور الوراشين تنقر النافذة في كل مرة تبدأ في الحديث عنها وتصدر جلبة شديدة، فكانت تصرخ وتضع يديها على أذنيها، وكان الأطباء يسقونها منوما. يا إلهي، متى أخبرتك بهذا يا مثابة؟ اليوم وأنت في الديوان، كنت مشغولا عنا فأخذت هرهور ليراها، تعرفت على القلادة فور أن رأتها حول عنقه، وأشرق وجهها عندما أدركت أنه هو، بل وأخرجت من صندوق الحلي الخاص بها نصفها الآخر وضمتهما إلى بعضهما البعض ليكتمل هذا النقش البديع، جناحان بديعان وسيف مقلوب يفصل بينهما، وأخبرتني أن أبحث عن شامة صغيرة بمنتصف ظهره، فكشفت ظهره أمامها ورأيناها معا، فشهقت وصارت عيناها تهميان بالدموع، واحتضنته طويلا وانطلقت تغرقه بالقبلات. يبدو أنها كانت تحب أمه للغاية. أغمض أشهم عينيه وقال وهو يتنهد بارتياح: الحمد لله الذي رده إلينا، الحمد لله. طرق هرهور الباب ودلف إلى غرفتهما على استحياء. أقبل أشهم عليه وضمه في حنان بليغ، تأمل القلادة حول عنقه وابتسم. الآن اجتمع الجناحان، هو وحبيبته مثابة، وسيظللان على هرهور الذي كانت عيناه مشرقتين بعد أن لمس الحنان من أبيه بعد حرمان طويل، وقد سكنت على ثغره ابتسامة رائعة بعد أن استراح لعطف زوجة أبيه وحنوها عليه. كان قلبه الصغير يضج بالفرحة، الآن شفيت جراح ظهره وقلبه أيضا. نشر الليل عباءته الأنيقة الموشاة بالنجوم على أرجاء مملكة البلاغة، وبدأت أضواء الشعل تتراقص في جنبات مدينة وراشين، وكانت طيور الوراشين تترص على أغصان الأشجار بنظام لتدفئ بعضها البعض. هبت نسمات باردة، ففاحت رائحة زهور الزنبق والسوسن التي تملأ حدائق القصر، وحملت معها رائحة الحب. توجه مع السيد هشام لغرفتهما في القصر، فقد استضافهما الملك أشهم وأصر على مبيتهما إكراما لهما. بعد أن خلد هشام للنوم، جلس حمزة يفكر طويلا في أخيه خالد، كان يشتاق إليه، إلى عناقه، إلى حديثه، إلى رائحته. مر بذاكرته كل اللحظات الحلوة التي أمضياها معا، وابتسم عندما داعبه الكثير من ذكرياتهما معا، كما أنه تألم للكثير من اللحظات العصيبة التي اختلف معه فيها، كما يختلف أي شقيقين، ود لو أنهما لم يختلفا يوما ما. أخرج حمزة خنجره وأخذ يتأمله. الآن صار قلبه أكثر قوة وبأسا من ذي قبل، يستطيع مواجهة الدواسر وحده. أخرج الجمجمة من الحقيبة فأطلت ريهقانة وتمثلت أمامه، ظلت تلح عليه ليعيد الجمجمة إلى المقبرة، أطالت النظر إلى عينيه وقالت: أهل هذه الدرجة تخاف من دخول وادي الفراديس؟ قال وهو ينظر إليها ببساطة: لا. قالت بصوت متهدج: فلماذا إذن لا تذهب الآن وترد الجمجمة لصاحبها؟ ثم أضافت بصوت حالم: كنت شهما مع كل من التقيت بهم وساعدت الجميع، هرهور وهشام ومثابة وأشهم، فلماذا ترفض مساعدتي؟ قال حمزة بدون تردد: سأساعدك. قالت ريهقانة بعذوبة: شكرا لك، وبالمناسبة أظن أن أخاك من الأمراء الثلاثة. هز حمزة كتفيه وقال: لا أظن. قالت بتعجب: ماذا؟ وكيف عرفت؟ رفع حاجبيه وقال لها: طالما أنت تتلصصين علي فأنت تعرفين بأمر رسالة مسكة وما فيها. أنا لا أتلصص عليك، أنا. قاطعها حمزة قائلا: ذكرت ميسكا في رسالتها أن الشخصية التي حلت فيها تشبهها في الظروف والطباع، وقد كانت تعاني الوحدة بعد فراق زوجها، والشخصية كانت أيضا وحيدة بعد أن هجرها زوجها، كما أنهما كانتا من نفس العمر، والأمراء الثلاثة أكبر سنا مني أنا وأخي، وهم متزوجون ومعهم زوجاتهم، وأخي خالد لم يتزوج بعد، كما أن ماذا؟ تاريخ الميلاد، فكل منهم تاريخ ميلاده مختلف عن تاريخ ميلاد أنا وأخي خالد، ولقد سألت عن تاريخ ميلاد ساهور وسينمار، نفس الشهر ونفس اليوم ونفس الساعة من الليل، حتى أن الملكة أهاليل أخبرتني بتفاصيل طفولتهما، كانت أمي قد أخبرتني عن مثلها يوما ما. يا لك من ذكي، ولكن ربما هناك من ولد في نفس اليوم غيرهما، فشباب قريتي وراشين وأوركا كثيرون. ساهور يعشق التمر والحليب الدافئ بالقرفة، وينام متكورا كالجنين على شقه الأيمن، كما أنه شديد التدقيق في أفعاله وكلماته وحصيف الرأي مثل أخي خالد. إذن هو ساهور؟ قال حمزة والحيرة تسكن عينيه، لكن ساهور يأكل ثمار التوت بكثرة، وأخي خالد لديه حساسية من التوت ولا يقربه، على عكس أنا، فأنا أعشق التوت، كما أن ساهور كثير الصمت، وليس هذا من طباع أخي. هل هو سينمار؟ سينمار يعشق الكستناء، وماهر في فنون القتال والرياضة، ويضج بالحيوية والنشاط كأخي خالد. صفقت ريهقانا وقالت: ألم أخبرك أنه هو؟ أغمض حمزة عينيه وقال وهو يطرق جبهته بأصابعه: لكنه عنيد وشرس ويشاكس الفتيات، وليس هذا من طباع أخي خالد. ضحكت ريهقانا وقالت: ربما أخوك يشاكسهن وأنت لا تدري. ثم أردفت وهي تشير إليه بسبابتها: ستصاب بالجنون. سكت هنيها، كان يتعجب من طريقتها التي بدأت تتغير أثناء حديثها معه. التفت تجاه السيد هشام وهو غارق في نومه، وقال وهو يحدق في الجمجمة: حسنا يا ريهقانة، لا أعلم هل أنت صادقة أم لا، لكنني على أي حال سأذهب الآن إلى وادي الفراديس. صفقت ريهقانة وقالت بفرح: يا لك من محارب نبيل. ثم أضافت: أنت رقيق الحاشية ودمس الأخلاق، كما أنك وسيم جدا. تلاشت من أمامه، كان يتعجب من طريقتها في الحديث معه والتي قد تغيرت، نظراتها تغيرت، حركاتها تغيرت، حتى نبرة صوتها تغيرت وكأنها تتدلل عليه. هز كتفيه وأخرج الأسطرلاب والخريطة. سيذهب الآن. كان مندفعاً بجرعة من الحماس تملكته بعد أن قتل الوحش ببئر درواس، وربما قد اغتر بنفسه. دارت الأرض من حوله وظهرت الوشائج، فوثب كالأسد وتعلق بواحدة منها. 23. وادي الفراديس. حمزة. كان الظلام يلف وادي الفراديس، المطر يهطل بغزارة، صارت خطواتي أثقل وأنا أسير وسط الوحل لأعيد تلك الكتلة العظمية المجوفة إلى صاحبها. ترى من كان صاحب تلك الجمجمة؟ وأي عقل كانت تحتضنه؟ وأي روح كانت تسكنها قبل أن تموت وترحل وتهجرها لتكون وطنا لريهقانة؟ اشتدت الرياح وصار سعف النخيل يتكسر ويتساقط من قوتها، أغصان الأشجار الساقطة على الأرض كانت تدور متزامنة مع الصوت المخيف للرعد وتضرب ساقي وأنا أسير عكس اتجاه الرياح نحو المدفن المهيب الذي يقع على أطراف وادي الفراديس. صعقات البرق كانت تنير المكان أمامي من آن لآخر. أطلت المقبرة التي أخبرتني عنها ريهقانة، وكأن شاهدها الرخامي المكسور يلوح لي تحت ضوء البرق ليدلني على مكانه. سرت نحوه وقد أنهكني كل ما مررت به. مددت يدي نحو سطح المقبرة وكان المطر قد اختلط بترابها فصار الرمس لينا أسود شديد النعومة. كانت قدماي تغوصان وأنا أحمل الوحل بيدي وألقيه خلف ظهري، فيجيء سيل المطر ويعيد سطح المقبرة مستويا وكأنني لم أفعل شيئا يذكر. تعبت وسكنت في يأس ورفعت وجهي نحو السماء. سقط ماء المطر على وجهي واختلط بدموعي. ظهرت ريهقانا مرة أخرى كسحابة باهتة معلقة في الهواء. عقدت أصابعها ووضعتها تحت ذقنها وانحنت وأخذت تتوسل إلي لأساعدها. أعادت تجديد عهدها ووعدها بأن تكون في خدمتي إن حررتها. هززت رأسي لها لكي تتوقف عن الثرثرة والبكاء، فقد كان صوتها يحرق رأسي. لفظ المطر أنفاسه الأخيرة فعدت أحفر وأحفر، وأخيرا بدأت أصابعي التي اسودت من الوحل تصطدم بسقف تابوت عتيق. رفعت يدي فتساقطت من بين أصابعي زخات حالكة من ليل أرضي مدلهم، فاحت رائحة الموت. تحمست وصرت أحفر بسرعة أكبر وكشفت سطح التابوت. كان محفورا على سطحه عبارات غريبة وقع في نفسي أنها باللغة النوبية، لم أفهم كنهها، فتوقفت حائرا وناديت على ريهقانا لتخبرني بمعناها، لكنها لم تظهر. قررت فتح التابوت وفعلت، فصدرت منه رائحة قابضة وزنخة. وجدت هيكلا عظميا ملفوفا في قماش متهلل ينقصه الجمجمة، فأخرجتها من حقيبتي وأعدتها بهدوء إلى مكانها، وهمست وأنا أعيد وضع غطاء التابوت. أرقد في سلام أيها الغريب. بدأت أعيد الرمس الذي أخرجته فوق التابوت وإذا به يهتز ويرتج وكأن زلزالا قد أصابه فجأة. سقطت على ظهري ورأيت ضوءا ينبثق من تحت غطائه الذي ارتفع في الهواء ليخرج من تحته ظل كثيف عملاق وأسود. شعرت بالاختناق وكأن ملزمة تضغط على صدري وتخنقني، وارتفع جسدي في الهواء. كنت مسلوب الإرادة وكأن روحي تصعد في السماء، ورأيت وكأن الضباب يغشي كل شيء حولي. تسارعت دقات قلبي وتناهى إلى سمعي همسات ريهقانا وهي تردد طلاسم غريبة، ثم انقطع اتصالي بالزمان والمكان وغرقت في الظلام. كانت عيناي مفتوحتين لكنهما مظلمتان وكأنني فقدت بصري. سمعت صوت خفق جناحين. ظهر الرمادي قبض بمخالبه على كتفي ورفعني في السماء. ناديته فلم يجبني. ابتعد بي عن وادي الفراديس وأعادني لحدود قرية أوركا، ثم أنزلني برفق ووقف أمامي ونظر إلى عيني طويلا وأحنى رأسه. قال في كلمات مقتضبة: ربما لن تراني بعد الآن، فالحاجز يزداد قوة وعبوره يؤثر علينا، وقد نفقد حيواتنا ونحن نخترقه. لقد جازفت بعبوري لإنقاذك، فتلك المقبرة ملعونة ولا يفتحها إلا السحرة لأغراض دنيئة. قلت في قلق: ظننت أنني فقدت حياتي عندما انقطع اتصالي بالزمان والمكان وغرقت في دياجير مظلمة. قال الرمادي بصوته الرصين: تزداد مهمتك صعوبة يا بني، الملكة الحوراء تبذل جهدا كبيرا لتساعدك، لكن الرياح لا تحمل لها أخبارك كما اعتادت دوما وهي تنصت لأخبار المحاربين. لقد سمعت طلاسم غريبة تردد على مقبرة في وادي الفراديس وعلمت أنك هناك فأرسلتني فورا إليك. ثم تقدم الرمادي خطوة وقال: هناك خبر هام وقد يحزنك. وما هو؟ لقد قام الدواسر بخطف حفيدي الملك قاموس، ساهور وسنمار. انصرف الرمادي وحلق بعيدا وتركني في حيرة. هرولت نحو معبد ساهور ووجدت السيد هشام ينتظرني هناك. أخبرني بما حدث داخل القرية وكيف دلفت عصبة من شباب أوركا الذين أخرجوا منها لأنهم ملبوسون بالدواسر، واقتحموا قصر الملك قاموس وهددوه بقتل حفيديه وطالبوا بتسليمك لهم في الحال، وعندما لم يعثروا عليك قاموا بخطف الحفيدين، ولم يتمكن حراس الملك قاموس من تخليصهما من أيديهم. جلست في ركن أحاول استعادة رباطة جأشي لكي أخطط لخطوة القادمة. كان قلبي يخفق بشدة. ربما أخي خالد بين يدي الدواسر الآن، بجبين يتفصد عرقا، وبنظرات يملأها التصميم، وبقلب ينتفض انتفاضا وكأنه يدق طبول حرب قريبة، وبخطوات واثقة. وقد تبعثرت عواطفه في كل اتجاه، فباتت فكرة واحدة تحتل دماغه: كان حمزة يقترب وحده، لابد من العودة لتحريرهما معا، فلا مجال للشك أن أخاه خالدا بينهما، إما هو ساهور أو سينمار. لم يكن الدخول إلى وادي الفراديس سهلا، لكنه لن يفقد أخاه خالدا هنا على أرض مملكة البلاغة، لن يتركه يموت، ولن يتخلى عنه ليقع فريسة لمصير يشبه مصير السيد هشام الذي قد بدأ يشك في كونه زائرا، وصل إلى هنا كما وصل أخوه من خلال ممر من تلك الممرات الغريبة. كان سكان الوادي الملبوسون بأجساد الدواسر يقفون في سكون، لولا أعينهم التي كانت تروح وتجيء، وصوت أنفاسهم المتلاحقة لظنهم تماثيل وأصناما مثبتة على الطريق. تركوه يمر، سار بينهم بحذر متوجها نحو قصر قلب العقرب. كان فمه يختلج، لم يستطع النطق بكلمة. هو الآن وحده، ليس هناك من يربت على كتفه. لم يظهر المغاتير ولا المجاهيم ولا الزاجل الأزرق الذي حدثه عنه أبوه، ولم يرى عبيدة وموراي اللذين أخبرته عمته عنهما. حتى السيد هشام ليس هنا الآن، وقد تلاشت ريهقانة والتي صدق ظن السيد هشام بها وكانت كاذبة مخادعة ولم تفي بوعدها له، ولم تعاونه أو تقدم إليه خدماتها كما زعمت، أو حتى أبلغت المجاهيم بحاجته إليهم هنا. دلف حمزة القصر وصاح مناديا عليهم بصوت جهوري مزلزل: هبوا إلي أيها الدواسر، ما عدت أخشاكم، أنا هنا الآن، أتيتكم بنفسي. انقضت عليه عصبة منهم وأمسكوه من ذراعيه. كان يحاول التملص منهم، وكانوا يسكنون أجساد شباب أوركا الأقوياء، فكان من الصعب التغلب عليهم. ضربات متلاحقة أطاحت به، استطاع أن يتخلص منهم، تكور على نفسه وأمسك ببطنه متألما من ضربة شديدة وجهت إليه. حاول أن يخفي يده وهو يسحب الخنجر الحلزوني، وتذكر كلمات كبير الأطباء في البيمارستان عندما أخبره أن الخنجر وحده لا يكفي، وأن القوة في اليد التي تقبض عليه وتثق بقدرة الله وليست في الخنجر نفسه.